القاهرة تقدم بنك المشاعر. بنك المشاعر إعداد وتقديم أسماء أبو عيش. أعزائي المستمعين، ضيف حلقة اليوم شاعر، مؤلفاته العديدة متنوعة، فهو يكتب أشعار عامية ومقامات، ولكن شهرته الأكبر في الشعر الحلمنتيشي. الشاعر مهندس ياسر قطامش، أهلا بيك وشكرا على استضافتك لينا في بنك مشاعرك. أهلا بحضرتك، متشكرين جدا جدا. وأنا أول ما عرفت أن فيه بنك ومشاعر وكده كنت حريص أجي علشان ربنا يفك زنقتنا كده وناخد حاجة من بنك المشاعر. حضرتك عندك زنقة في المشاعر مع هذا التدفق الشعوري الشعري اللي وافر. زنقة في المشاعر والبنكنوت وكل حاجة، يعني ربنا يفك الكرب إن شاء الله. في البداية، إيه اللوجو أو الشعار اللي هتختاره؟ والله أنا أختار لوجو ظريف جدا، طالما بنك المشاعر يبقى أنسب حاجة أن أنا أحط اللوجو بتاعي عبارة عن شحات مدد إيده وبيشحت كلمة طيبة أو بيشحت مشاعر أو بيشحت ضمة حنان، أي حاجة من الحاجات الجميلة، زي شحات الغرام كده بتاع ليلى مراد ومحمد فوزي. يعني شحات ومد إيديه وكسر خاطره حرام، أحد كل هوا هنا ليه طالب تحنوا عليه يا محسنين الغرام. في حياتك بشكل عام، إيه هي نسبة المشاعر اللي بتحتفظ بيها في حساب سري مقارنة بما تشاركه مع الآخرين لما تحوله لعمل أدبي أو سلوك؟ والله أنا من نوع اللي يعني أظهر عكس ما أبطن، يعني أنا دايما في حياتي جدي جدا، ويعني أتهم أحيانا بإني صارم ومتجهم وملامحي كده يعني مش مفيش فيها بشاشة أو خف الدم على عكس كتاباتي يعني. فأنا أعتقد أن أنا أخفي كثيرا من المشاعر الجميلة والمشاعر المرحة والساخرة والفكاهية، وأتصنع الجد والصرامة أمام الآخرين، لأن إحنا برضو في مجتمع بينظر للسخرية وللفكاهة نظرة استهزاء شوية، فما بحبش أن أنا أكون ساخر أو فكاهي إلا في مجالس الخاصة والناس اللي عارفيني يعني. طب ليه ما نقولش ان حضرتك شحنة السخرية اللي عندك بتطلعه في الشعر، بحيث ان رصيدك من السخرية بعد كده بيبقى خلص خلاص؟ هو عادة الاختزان افضل يعني، لان اللي بيقعد يعني زي مثلا حافظ ابراهيم شاعر النيل كان مرح جدا وفكاهي جدا، ولكن كان يبدد هذه الفكاهة في المجالس الخاصة، ولما يجي يكتب جد، نادرا ما نلاقي حاجة الحافظ فيها ضحك، ليه حاجات بس قليلة جدا يعني. فأنا على العكس يعني، أنا على العكس بختزن الفكاهة والسخرية والمرح، وممكن أقابل أي موقف بجدية شديدة جدا وأبقى متضايق وعلى أعصابي، ولكن لما أخلو بنفسي ألاقي أن هذه الشحنة تحولت بقدرة قادر كده من عند ربنا إلى تريقة وفكاهة وسخرية، وده شيء جميل، لأن أنا يعني بعتبر ده متنفس لطاقات الغضب والضيق والحزن إلى آخره يعني. اضحك كده كده كده كده كده اضحك كده خليها على الله، شوف لا تغيرها هتلقى ان شاء الله. اضحك كده كده كده كده كده. الشاعر مهندس ياسر قطامش، لك كتاب تحت عنوان كارت شحن عاطفي، لو هتختار شعور وحيد تشحن بيه الكارت يبقى ايه؟ شعور وحيد اشحن بيه الكارت، مش عارف يعني، اقول الوفاء، الاخلاص، الحاجات الجميلة اللي احنا مفتقدينها. لان انا حتى في كارت شحن عاطفي ده اخترت ليه العنوان ده، انا بقول ان الناس دايما تبقى حريصة على شحن الموبايل وبتخاف ان الرصيد يخلص او التليفون يفصل شحن، فبقول ايها الناس لماذا لا تشحنون عواطفكم بالمشاعر الجميلة وتكونون حريصين على ذلك كما تشحنون الموبايل يعني. فبقول شحنت القلب ثم طلبت حبي، وما للحب أرقام صحيحة، ولو أن الفؤاد كما موبايلي لكنت الآن غيرت الشريحة. وحضرتك قلت كمان بعثت هديتك في رسالة وتدعى بالمسج لتفتحيها، فإن مسحت أضيعت بالجهالة، وإن فتحت وجدت القلب فيها. طب إيه الفرق عندك بين الشعور عن طريق التواصل الإلكتروني والتواصل المباشر وجها لوجه؟ التواصل المباشر جميل، ولكن يعني بالخيال أفضل. يعني دايما الشعراء بيكتبوا في الخيال، وأنا بتعجب أما باجي أقرأ في شعر الجاهلية أو الشعر العباسي، رغم أني طبعا كانش في تواصل اجتماعي لا فيسبوك ولا نت ولا بتاع، كانوا قاعدين في الصحراء، بس بلاقي معاني جميلة مثلا في شعر عنترة، في شعر مجنون ليلى، معاني في منتهى الجمال والروعة في مجتمع كان شبه مغلق أو مغلق، ومفيش يمكن بيلمح الحبيبة من بعيد قوي، ومجرد نظرة أو ابتسامة أو كلمة عابرة بتوحي له بأجمل الأشعار وأجمل مشاعر. وفعلا أنا بحس إن كل ما اقتربنا وجها لوجه مع المحبوبة يمكن الخيال بيتناقص ويتقلص، ولاقي إن الصورة الجميلة قوي اللي أنا كنت رسمها في خيالي دي على أرض الواقع مش موجودة. فأنا بفضل دايما إيه يعني، حتى ما قبل الفيسبوك والموبايل والكلام ده كنت بحب أوي الرسائل الغرامية دي، والورق اللون روز، والواحد يقعد يكتب ويعطر الورق وبتاع، وينتظر بلهفة رسالة من المحبوبة بعد أسبوعين ثلاثة بعد شهر، مش على طول تك مسج ألاقي الرد جالي في ساعتها. يعني باختصار شديد أنا بقول إن البعد عن المحبوبة بيكسبها جمالا أكثر، والغموض بيكسبها جاذبية أكثر. الحديث يطول يعني، بس المرأة زمان لما كانت صعبة المنال، وإن هي كانت ربات الحجال زي ما بيقولوا، وإن قاعدة معززة مكرمة، والواحد يستنى بس لما الشباك يتفتح ولا الستارة بتاع الشباك، أو يحب أقول من ورا الشباك لأنه معتقد إن هي واحدة ست خيالها يعطي نفس حصلت كتير حصلت وفي حب زير كمان يا أحمد. قصة ابن عمي عندنا، يا مرحبا يا مرحبا، متعت ليلى بالحياة وبلغت الأرض. يعني معنى كده ان جميع النساء الان قبيحات. لا، وفي مشكلة ان مش عايز اقول جميع الجميلات او اعمم، لكن نسبة كبيرة جدا من الجميلات للأسف الشديد تافهات. فيعني انا قلت المعنى ده برضو في ابيات شعرية بقول: ارجوك لا تتكلمي، ودعي الحديث لاخريات، ان الجمال يكون احلى لو تزين بالسكات. أرجوك لا تتكلمي وتشوهي هذا الجمال، فكلامك الفاضي سيفسد ما رسمتك في الخيال. يعني أنا بحب دايما أعيش مع الخيال، يعني معظم الحاجات اللي أنا بكتبها بيكون مجرد نظرة أو ابتسامة أو كلمة، وبنسج منها قصيدة من خيالي، لكن على أرض الواقع بقى لما بنشوف الحقيقة هذا الجمال بيفقد نسبة كبيرة جدا جدا من اللي أنا كنت متوقعه. يعني ما هو الشعور أو المشاعر اللي تفتح ليها البنك 24 ساعة وتعطيها أكبر عائد؟ مشاعر الأبوة، مشاعري نحو بناتي وابني بصراحة، يعني دول فعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني، فما فيش بال يبقى البنون زينة الحياة الدنيا. طب إحساس حضرتك بالأبوة اختلف لما أولادك ابتدوا يتقدموا في السن عن لما كانوا صغيرين؟ والله كل سن ليه طعمه، يعني كل مرحلة بيبقى طبعا مرحلة الطفولة والشقاوة والبراءة دي مرحلة جميلة جدا جدا، لكن ما زال يعني النكهة والطعم موجودين. يعني أنا عندي بنتي، يعني شايفهم صغيرين زي ما هم، شايفهم صغيرين، وبعدين بنتواصل من خلال أحفاد. يعني أنا استقبلت حفيدة منذ عدة أشهر، ألف مبروك يا جدو. الله يبارك فيك. فرغم الإحساس بجدو ده إحساس صعب بالنسبة لشاعر شقي وغلباوي وعينه زيغة وفتاعه، لكن أنا بحس إن في تواصل، بتواصل، بشوف في مريم حفيدتي دي، بشوف أولادي وهم صغيرين. كل بنت من بناتي، أنا عندي 3 بنات وولد، كل بنت ليها طعم. أنا كتبت المعنى ده في مرة في قصة قصيرة أو مقالة، بقول إيه تفاحة وبرقوقة وفراولة، إن الـ3 بنات بتوعي دول كل واحدة منهم بشبهها بنوع من أنواع الفاكهة. وليه بالذات مثلا بشبه رضوى بالتفاحة وبشبه ضحى بالبرقوقة وبشبه سلمى بالفراولة؟ في صفات مشتركة بين هذه الفواكه من وجهة نظري وبين بناتي يعني. فبنك المشاعر الأبوية ده أنا في رأيي يعني رصيده لا ينفد، بالعكس بيزيد باستمرار، ومع تقدم العمر بحس ان هم حواليا، بحس بالكلام المشاعر اللي حتى لو ما اتكلموش يعني، مجرد ان هم ييجوا ويشوفوني ويطمنوا عليا وانا اشوفهم، دي يعني نعمة كبيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب ابن حضرتك اي نوع من انواع الفاكهة، ولا خضار بقى ولا ايه؟ لا ابني يعني هو بهارات يعني فلفل على شطة على كمون على يعني ملائم لعصره برضو دلوقتي يعني. يعني انا بقول ممكن نشبهه كمان بالايه، بالدقة بتاعت الكشري يعني. انه هو يعني ايه، بدون الحاجات دي برضو الحياة ما يبقاش لها طعم. طبعا حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها تزرع ورد في صحريها وتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد أهليها. الشاعر مهندس ياسر قطامش، إيه خليك تكسر وداعة الحب أو الإعزاز اللي عملتها لشخص ما؟ التجاهل أو الغرور. يعني أنا كثيرا ما أحببت، مش بس يعني من الجنسين رجالا ونساء، من الأصدقاء يعني، ولكن عندي يعني خصلة وحشة قوي، أول ما حس إن الشخص اللي أنا بعزه ده بيتكبر أو مختار أو بيتجاهلني لأي سبب من الأسباب أو بدون سبب، بمتنع تماما وبجمد رصيده في جميع البنوك بتاعتي، وأي شيك يجي بيبقى بدون رصيد وبشطبه فورا من حساباتي يعني. وممكن تفتح له حساب تاني بعد كده إذا أصلح خطأه؟ ممكن، بس بعد تحريات يعني، نشوف هو بقى إيه فعلا حقيقي وتغير، ولا بيمثل عليا، ولا جاي يخدعني، ولا جاي بلعبة جديدة. فبنطلق بعض البصاصين كده يشوفوا، يترقبوا أخباره، يشوفوا أخبارها أو أخباره إيه، إذا كان فعلا صادق أهلا وسهلا، نعيد ولكن بحذر، ويبقى الرصيد برضو بحساب يعني. ها هو العيد قد وصل، فاحذر الكبشة يا عسل، كل قليلا ولا تزد، فمن اللحم ما قتل. الشاعر مهندس ياسر قطامش، دلوقتي بتاكل بمزاجك ولا بعقلك؟ لا باكل بمزاجي لسه يعني، ما فيش اي تحكمات ابتدى العقل يعملها على الاكل نتيجة لمرور الزمن؟ لا انا قصدي بمزاجي، مش ان انا باكل على كيف يعني، بمزاجي في الخيال، بتخيل خروف، بتخيل كباب، بتخيل كفتة يعني، الحاجات ديت. اولا انا بقيت مقل جدا في الاكل بسبب مرض السكر، وانا سعيد بهذا الاقلال على فكرة، مش اقلال برضو، وما بحسش ان هو حرمان بقدر ما هو اقلال عشان اوصل للصحة كويسة. زمان انا كنت بقى وانا صغير امبراطور، انا ولد وحيد ومليش غير اخت واحدة، ووالدتي رحمة الله عليها كانت بتتفنن في ارضائي يعني. يعني مش عايز اقولك مثلا في رمضان ده على طول صواني الكنافة والقطايف والحاجات دي، اذا ما كانش في كل يوم لحمة او فراخ او اسماك يعني تبقى ما تخلص مني ومن لساني الطويل. فكانت بتعمل حساب ليا اكتر من ابويا الله يرحمه. كنت رزل يعني، فانا اللي يعني كلت بط ده طلع على جدتي بعد كده. مش عايز اقول ذنب والدتي، بس انا فعلا لما براجع نفسي دلوقتي بلاقي ان انا اكثر سعادة مع ان انا باكل حاجات معينة، ما باكلش كميات كبيرة، حتى لو الاكل قدامي كتير ببقى سعيد ان انا اقلل في الكمية، بلاقي مزاجي كويس، حالتي النفسية افضل. كان زمان يعني وانا طفل صغير كان اعمامي وجدودي لما اقعد معاهم في المضيفة في البلد وكده ما يعتبروش الراجل راجل الا لو كل مثلا بطة او كل جوزين فراخ او كل نص خروف، يعني كان كميات اكل كتيرة، معيار الرجولة عندهم الاكل كتير، فاحنا اتربينا على كده. لكن أفقنا فيما بعد إن هذا كان وهم يعني كبير جدا، وإن أفضل حاجة هو إن إيه جوع تصحه، او ان الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للتنفس، يعني الحاجات الجميلة دي احنا اكتسبناها من خلال الحياة بالممارسة، ما كناش نعرفها واحنا صغيرين. يعني عاملين لنا وزة بالخلطة وبفتك وصينية مكرونة بس، واختار صنفين وكباب حلة وضلمة باللحمة المفرومة بس، طفين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي أنا جايبه راح فين والشوربة فين هي؟ الشاعر مهندس ياسر قطامش، إيه الشعور اللي تقف أمامه مبهور؟ الشعور اللي أقف أمامه مبهور أما لاقي حد لسه متمسك بالأخلاق الحميدة وبالمعاني الجميلة، الشهامة، النخوة، الرجولة أو الإخلاص، الوفاء، المعاني دي كلها أنا مفتقدها وبحس إن أنا في غربة، إن أنا مش لقيها. والكلام ده من زمان على فكرة، مش من دلوقتي. يعني أنا من 20 سنة كتبت مقالة في الأخبار اسمها وفاة الحاجة أخلاق حميدة، بجسد الأخلاق الحميدة دي في شخصية واحدة، وإن الحاجة دي ماتت ورحت حضرت العزاء بتاعها وبيحكوا لي ماتت إزاي وولادها حصل لهم إيه وبتاع وكده، يعني قصة من وحي الخيال. بس هي دي اللي أنا عايز أترجم بيها عن مشاعري وإحساسي، إن أنا ببقى مبهور لما بلاقي إن المعاني الجميلة دي ما زالت موجودة. بس هي ما زالت فعلا موجودة، ما زالت بس بنسبة قليلة أو النسبة دي بتقل. هي من أيام يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة لازم هيبقى فيه خير ولازم هيبقى فيه حاجات جميلة، بس النسب بتتناقص. يعني أنا عايز أقول حاجة، إن حتى في الجاهلية كان في معاني جميلة. أيوة. والرسول عليه الصلاة والسلام أقرها. يعني أبو جهل رفض يقتحم البيت على الرسول لأن العرب هيعيروه بأنه أفزع بنات محمد مثلا، ده معنى جميل موجود عند أبو جهل وهو قمة الكفر وقمة بنضرب به المثل في كل شيء قبيح. يعني يقولون أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، إيه الشعور الجيد الذي طرد بواسطة مشاعر سيئة في مجتمعنا مؤخرا غير اللي حضرتك قلته دلوقتي؟ حتة يعني إيه التكافل بين الناس، إن الناس كان زمان وأنا عاصرت الفترة دي الجيران تحديدا، يعني في الفرح في الحزن في المناسبات السعيدة في أعياد في أي حاجة كان في ود متصل، البيوت كانت مفتوحة على بعضها زمان، مفتوحة. وأنا ليا أصدقاء مثلا مسيحيين لغاية دلوقتي من أيام الطفولة بنسأل على بعض وبنود بعض، الحكاية دي بتتقلص لدرجة ان احنا مثلا حاليا العمارة اللي انا بسكنها تلاقي ما نعرفش بعض، يعني اعرف 2 أو 3 بالكتير، ما بنسألش على بعض. انا صحيح الى حد ما حريص ان انا اتواصل، لكن ما فيش من الاطراف الاخرى من هو يعني بمثل هذا الحرص. فللأسف ان العملة الجيدة اللي هي بتاعت التكافل والمحبة بين الناس ديت وخصوصا الجيران في البيت الواحد، ما فيش اكتر من كده، اقرب لك من اهلك، اقرب لنا من اهلنا. لكن ما عرفش الموضوع ده، حسيت ان دي كانت عملة جيدة وفي عملة رديئة اخرى حلت محلها، ان كل واحد بينفر من الاخر، ما عرفش خايف او متقوقع او مش عارف. مهندس ياسر قطامش، انت بتحس انك مدين لمين بالكثير في بنك مشاعرك؟ لزوجتي، ومدين لابويا وامي الله يرحمهم. زوجتي يعني برضو ايه، يا معانت ويا مقاست معايا من ان انا اديب ساخر وشاعر ساخر، وبعدين لما باجي اكتب عن الزوجة المشاغبة والزوجة النكدية والزوجة اللي مش عارف ايه، الناس يكلموها يقولوا لها ده جوزك مبهدلك، ده كاتب عنك في الجرائد مش عارف ايه. يا ستي والله انا ما اقصدك ابدا. فهي تقول لي ما انا فاهمه، بس هقول ايه للناس، الناس فاهمه كده يعني. بقول لها الانسان الحقيقي اللي فاهم الادب والشعر بيعرف ان الاديب او الشاعر اكذبه. وانا ما بتكلمش عن نفسي، يعني انا بتكلم بالصفه بلسان العامه. يعني ايوه انت ناقد اجتماعي لمشكلات المجتمع مش لمشكلاتك الخاصه. يعني انا مثلا كنت كاتب مره بقول ايه، يا زوجتي كوني لطيفه تكفي همومي في الوظيفة، أرجوك لا تزعجيني بالحوارات السخيفة، بل هيا ايه اضحكيني وقولي بعض اخبار خفيفه، حاجه زي كده يعني، بمناسبه اخبار خفيفه بتاع بمناسبه الاذاعه. فهي ياما يعني عانت وقاست معايا، وانا مش عن قصد ان انا اهنها او اجرح مشاعرها، بالعكس انا بعزها جدا، وان دايما زوجات، انا بقول زوجات المبدعين سواء شعراء او فنانين او غيرهم بيبقوا اكثر الزوجات يعني معاناه، لان زوجها بيبقى بيعبر عن مثلا حاجه او حاله الناس بتفتكر انها عليها وهي ابعد ما تكون عنها، وبرضو بيبقى في بعض المعجبات والمطاردات والحاجات من دي يعني. فانا او عرضه للتقلبات المزاجيه نتيجه لزيارات شياطين الشعر وما اكثرها. انا بقى متقلب المزاج جدا جدا، هم اولادي حتى وزوجتي بيعانوا من كده، ان انا في لحظه بيقولوا لي انت زي البحر، في لحظه تبقى هادي وظريف وبتنكت، وفي لحظه تقوم قالب الوش التاني وكده يعني، والوش الخشب والكلام اللي بيقولوه ده. فانا مدين لزوجتي بالكثير يعني، وفعلا هي تحملت معاناتي سنوات طويلة وكانت شريكة كفاحي، ولولا صبرها يمكن انا ما كنتش وصلت الحمد لله للنجاح والشهرة اللي انا وصلت ليها يعني، لان العمل يحتاج الى استقرار نفسي يقوم عليه اساسا يعني. الحمد لله يعني، انا ما اقر واعترف على ملأ من المستمعين في مصر وفي العالم العربي بان زوجتي كانت موفرة لي الجو الجميل، واني لم اقصد اهانتها بأي شعر كتبته. شايلك فعليا بحنية وهوك واخده جناحية ومشيت وياك وعهدت هواك هنعيش والبعد سنين جاية. شايلك فعليا حابة أضيف برضو ما انساش أبدا فضل والدي ووالدتي رحمة الله عليهما، لأن كان ليهم يعني عامل كبير جدا في دفعي وتشجيعي وتوفير يعني مثلا الكتب، كان والدي بقى سعيد قوي لما يلاقي قصيدة منشورة لي مثلا في الجورنان أو برنامج في الإذاعة أو في التلفزيون. والدتي من صغري وهي كانت يعني بتزرع في حب القراءة وبتنمي فيها هذا الموضوع بكلامها بحنانها بعطفها، فما زال هذا الرصيد اللي أنا خدته منهم بصرف منه لغاية دلوقتي في بنك المشاعر يعني. الشاعر مهندس ياسر قطامش، أنت قلت عن نفسك أنا رجل صناعته الكلام، على الأشعار أصحو أو أنام. أحد النقاد كتب عنك مادحا: ياسر قطامش تحس حين تقرأه أنه لا يشقى بكتاباته، بل تكتبه القصيدة عندما يقبض على مفتاحها الفريد. هل ترهقك زيارات شياطين الشعر؟ حضرتك بتقول انك متقلب المزاج، بس بزيارات شياطين الشعر ولا اشياء اخرى او امتناعهم حتى؟ لا، هو انا يعني مع احترامي للاستاذ الناقد اللي كتب الكلام ده، لكن في معاناة وفي شقاء يعني. هو الكاتب وخاصة الساخر اذا ما كانش يبقى في معاناة وشقاء ما يعرفش يكتب يعني. أنا لو قعدت في برج كده عاجي ومحاط بالطرف وبالنعيم كل ما أطلب يجاب، متهيألي ما كنتش عارف أكتب. هو يمكن من خلال قراءته لشعرك كالماء كده متسلسل بشكل طبيعي، فهو أعتقد أن هذه الكتابات لا ترهقك يعني. ممكن وأنا بكتب، أنا أولا لا ترهقني بمعنى أن أنا لا أتكلف الكتابة، انا بكتب بتلقائية، والحاجة اللي بحس ان انا بفتعل او هبتدي اتعب واجهد فكرة عشان الوي الكلام عشان يجيب المعنى اللي انا عايزه ده انا بقطعه فورا. اذا ما كانش الكتابة تيجي لي بتلقائية وبسلاسة وبتدفق فانا في غنى عنها، لان الحاجات دي بتوصل بسهولة وانا معظم كتاباتي كده. لكن ما قبل الكتابة بيبقى في حالة من الايه زي ما بيقولوا المخاض او الولادة او الكلام دوت، ان الواحد فعلا ممكن يكون عندي ولادة متعسرة قصيدة عايز اكتبها ومش عايزة تتولد القصيدة، وبحاول فتيجي بقى ألام المخاض دي اللي بتبقى متمثلة فعكننة ومزاج مش كويس وأريافة، وأقعد أقفل على نفسي الباب وأقعد أفكر ومش عارف إيه وكلام من ده. المتنبي قال بيت شعر جميل قوي على ما أتذكر، بيقولك إيه: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمه. يعني ان الانسان دايما اللي بيبقى عنده مشاعر وعنده عقل وبيفكر واحاسيس بيبقى تعبان اكتر من الانسان الجاهل او الانسان اللي واخد كل حاجة كده ايه يعني مش هم مش مقدر للعواقب بتاعتها يعني. لكن انا عايز اقول بقى حاجة ان التعب او الشقاء ده شقاء لذيذ يعني. انا لما بتعب في القصيدة او بشقى فيها ببقى شقاء لذيذ، ببقى مستمتع بهذا العذاب اللي هو زي احيانا في ناس لما يحب ان حبيبته تعذبه وتدي له مواعيد وما تروحش ومش عارف ايه وكده بيتلذذ بهذا العذاب. انا في الكتابة بتلذذ بالعذاب ان هو بيجود اكتر، كل ما يبقى فيه عذاب اكتر ومعاناة اكتر بحس ان الاجادة بتبقى اكتر، وان انا كل ما بتعب اكتر بلاقي العمل طالع في صورة افضل. جبر الخواطر عمل مش طالب منك غير طلب، تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم تعال سلم. الشاعر مهندس ياسر قطامش، ايه هو الشعور اللي ترغب في الغائه من الحياة؟ الشعور اللي أرغب في إلغائه من الحياة القلق. أنا ما أحبش القلق أبدا، ورغم ذلك أنا ألوق جدا جدا جدا. طب كيف تتعامل مع لحظات في الحياة؟ يعني في كتاب زمان قريت اسمه دع القلق وابدأ الحياة. أيوة. فكرة كان كتاب مشهور قوي. أيوة. وفي حاجة أهم من كده بقى، يعني أهم من الكتاب ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا في علاج بلجأ لي كلما ضاقت بي السبل، أو ماسك سورة البقرة أريها كلها بتاخد مني حوالي ساعة، اما بقراها بحس ان انا اتغسلت نفسيا وبحس ان انا اتولدت من جديد، وبتديني شحنة امل وتفاؤل غريبة جدا، طاقة روحية غريبة جدا. طب مين تديله توكيل بكل حساباتك في بنك مشاعرك؟ والله انا في عملية التوكيل دي يعني مش محبزها ابدا، لكن انا ممكن اعمل التوكيل والغيه بعد كده يعني. طب ليه تخاف على مشاعرك ان حد يسحبها كلها؟ طبعا ما يسحبني من مشاعري وبعدين أعيش إزاي بعد كده. أنا كنت كاتب في المعنى ده حاجة ظريفة قوي، بقول إيه الكلام ده من زمان يعني من 25 سنة تقريبا، بقول لو كنت أملك دفتر الشيكات يا أحلى أميرة لكتبت شيكا بالمئات لأجل شعرك والضفيرة، ووهبت عينيك الألوف من الجنيهات الوفيرة، وكتبت للخدين شيكا بالملايين الكثيرة، كم تطلبين الآن سعرا بعد قبلتك الأخيرة؟ 50,000. بس الكلام ده أيام 25 سنة يعني 50,000 ده ملايين على الابتسامة يعني ماشي. 50,000 هل سيكفي أم قليل يا غيورة؟ قالت طمعت فيا بقى، قالت أريد الآن قصرا فيه أشجار نضيرة، بل فيه حمام السباحة والعصافير الصغيرة، فأجبتها ومع اعتذاري للعيون المستديرة، أنا لست أملك غير أشعاري وأحلامي الكبيرة. ومع ذلك مش راضي تديها توكيل في بنك المشاعر. يعني لا مانع من التوكيل برضو بس إيه حلغي. يعني مش هتضحك علي. أجل إني أحب اسكندرية برمل القلب تلهو كالصبية، وتلبس لي ثياب البحر تأتي لتشغلني بطلعتها البهية، وتأخذني لنركب في ترام من الشطب لمقهى المشربية، بمدرسة الغرام وفي هواها تعلمني حروف الأبجدية، وتعلم أنني رجل لعوب له غزوات حب عاطفية، لذاك تغار من ليلى ولبنى ومن بنت المعز الفاطمية. الأجازة كيف تؤثر فيك؟ الأجازة يعني نوع من الرفاهية لا أطمع فيه كثيرا مع ضغوط الحياة ومشاغلها، العملية بقت مكلفة جدا، ولكن أنا بحب الأجازة القصيرة أكثر من الطويلة. الأجازة الطويلة بتدعو إلى الخمول والكسل، والواحد يبقى راجع شغله زي ما يكون تلميذ بليد مطلوب منه واجبات وراجع المدرسة تاني، لكن الأجازة القصيرة بتبقى جميلة وبترفع وبتدي شحنة وبتخرج الواحد من المود. أنا لما بحس إن أنا تعبت او ماخد اجازه ادي لنفسي اجازه. والاجازه يعني الاسبوعيه اللي حضرتك بتاخدها اللي هي يومين مش كده؟ اه دي بنقضيها في النوم بقى يعني. النوم يعني ما بتختلفش عن المصريين في النقطه دي. ممكن في نوع اخر من يعني نسميه اجازه برضو مجازا، ان انا اهرب من الروتين الحياه واروح احضر ندوه، ده برضو بعتبره أجازة قصيرة ساعتين ثلاثة، أقابل بعض أصدقائي في الأوبرا في ساقية الصاوي في أماكن أخرى في ندوات. الحاجات دي لما أنا بروح أحضر وأسمع وبيبقى فيها غنى وطرب وشعر ولقاءات حميمية بيني وبين الأصدقاء وكده، ده برضو نوع من الترفيه والأجازة بالنسبة لي يعني. لكن الأجازة بمعناها اللي احنا عارفينه ده بقى بحتاجه بس على فترات يعني. طبعا اسكندرية زي ما الأبيات اللي حضرتك قلتيها، لأن أنا بقول أنا بعشق اتنين، بنت الإسكندر اللي هي الشقراء الإسكندرية، وبنت المعز اللي هي القاهرة الفاتنة الفاطمية السمراء بقى. السمراء. أنا بعشق بعديهم بقى المنصورة اللي هي مسقط رأس أجدادي وفيها أقاربي، بشم فيها العبق بتاع التاريخ. أختي طبعا قاعدة مقيمة في المنصورة، فأنا ببقى حريص أزورها من ناحية إن يعني عشان أختي وصلة الرحم، ومن ناحية إن أنا أخرج من الجو القاهري اللي أنا بحبه بس لا أطيقه في معظم الحالات بسبب الزحام والتلوث وأشياء أخرى كثيرة يعني. والنبي يا صيرة تسير على المنصورة وتعبيها برواها، إن قالت الدنيا تلاهي ده دلال وحلف بالله، إنا زينا مشتاقة مشتاقة مشتاقة، بحب اللي بالي بالك بحكي واوصف في جمالك، سألوني وقالوا مين من المنصورة. والنبي يا طيرة العرفان بالجميل، كيف نزيد منه في بنوك مشاعر المصريين؟ عندك طريقة؟ بتهيألي إن الحكاية دي محتاجة نبتدي من الصغر يعني. احنا كنا مثلا زمان بيقعدوا يكتبوا كده نصايح الكراريس وبتاع، حب لأخيك ما تحب لنفسك، كانت مؤثرة فعلا، والنظافة من الإيمان ومش عارف ايه والكلام ده، ما كانتش مجرد شعارات يعني. كان في مادة كنا بندرسها برضو كان اسمها التربية القومية، ما عرفش هل ما زالت موجودة ولا لا او تغير المسمى بتاعها. الحاجات دي العرفان بالجميل ومعاني اخرى جميلة برضو يجب ان يعني تغرس منذ الطفولة. الطفل الصغير هو في كي جي 1 او اللي في ابتدائي لازم يتعلم، ولازم يشوف المستر او المس يكون قدوة. انا مشكلة كبيرة بتؤرقني ان ما عادش في قدوة لا في البيت ولا في المدرسة ولا في الشارع. القدوة دي مهمة جدا جدا، ومهمة ان احنا ندرس لاطفالنا الصغيرين ازاي نحب الغير، ازاي نرد الجميل، ازاي نبقى صادقين، ازاي نبقى اوفياء. الحاجات دي اذا ما زرعتش في الطفولة محال ان احنا نقدر يعني نعلمها لهم في الكبر او ان هم يكونوا حريصين عليها. الشاعر مهندس ياسر قطامش، انا اللي بعشق تراب المسك والعتبة، وانا اللي بعشق جمال التوتة والترعة، وانا اللي عمري في يوم ما كلتهاش ولعة، ولا يوم رديت أعمل حركات لكن أرعى. حب الوطن كيف تحوله إلى سلوك؟ حب الوطن مش هنقول بقى زي حب الوطن فرض علي أفدي بروحي وعناية، هي أغاني هو جميلة، مش فرض، هو حاجة طالعة من جوانا أساس. احنا من جيل اتربينا على ان مصر دي حاجة كبيرة جدا، ولما كانت مثلا أي أغنية نسمعها بنحس بزهو يعني. أنا مثلا من الأغاني اللي أنا بعشقها جدا وبحس إن أنا بدوب فيها بمشاعري أغنية طوف وشوف بجنة ربنا في بلادنا وتفرج، أغنية أم كلثوم دي من الأغاني الجميلة الرائعة، مش مجرد كلام يعني، دي مشاعر وأحاسيس إحنا تربينا عليها. وفي أغاني كتير قوي قوي قوي في الفترة دي، هي على فكرة برضو الأغاني ده سلاح مهم جدا، ان احنا لما تربينا على الاغاني دي وتشبعنا بيها يعني اوتوماتيك طلعنا لقينا نفسنا فعلا عندنا المشاعر الجميله دي وبنحس بيها وبنحب مصر وبنمارسها، مش بنكتفي بان هو شعور بس. هو ده اللي انا بركز عليه. لو انا هبتدي بنفسي واتكلم عن تصرفاتي انا او حياتي كمثال لحب البلد، مش عايزين نقول ان حب البلد هو يتمثل في ان انا اعمل اعمال بطولية ومش عارف ايه، لا مش كده، بس طبعا التصرفات البسيطة جدا. يعني انا مثلا حريص قوي لما اكون ماشي في الشارع بعربيتي ما مشيش غلط، حتى لو هلف الكرة الارضية عايز مثلا الف شارع معين بس ايه اتجاه واحد، اقول طب اكسر حتة او اسرق حتة، لا ده حب للوطن. ان انا لو انا عملت كده المحافظة على نظام الوطن وده كسر وده كسر خلاص انتهت القصة. مش عايز اقولك انا لما اكون ماشي مثلا وبلاقي حاجة مرمية في الشارع بتعوق الناس، طوبة او دبشة او بتاع، ما لا اجد اي غضاضة في ان انا يعني انحيها جانبا، وده حتى من الايمان ومن الاسلام ومطط الأذى عن الطريق. لما بلاقي مثلا اتنين بيتكلموا بصوت عالي وبيتطاولوا بألفاظ مش كويسة او سباب، انا بتضايق جدا جدا جدا. ده لا يليق بينا وبحضارتنا وبأخلاقنا. احنا المفروض نكون يعني الهدوء، النظام، التعامل الجيد، كل دي حاجات يعني هي مفردات بسيطة جدا، لكن في الاخر بتظبط المنظومة كلها بتاعت ان احنا نبقى مواطنين صالحين شرفاء بنحب وطننا وحريصين على ان احنا نبدو في مظهر حضاري جيد وان بلادنا تتقدم للامام. يعني كان مليك في بداية حياتك وناقص بدرجة ما مع مرور الوقت؟ الغرور، كنت شاعر مغرور جدا جدا، عندي نرجسية عالية قوي ومتخيل ان انا يعني لا المتنبي ولا احمد شوقي ولا نزار قباني ولا الكلام ده كله يخش بذمتي. وبمرور الوقت هذا الشعور ابتدى يتناقص، يعني لغاية اعتقد انا دلوقتي بقيت في حالة عقلية كويسة. الاول كان الحالة العقلية ما كانتش مظبوطة ولا الحالة النفسية، ما اعرفش هي بحكم السن، عدم النضج، يعني اشياء كثيرة يعني. لكن لما ببص الاشعار القديمة دلوقتي، انا طبعا لما باجي اعيد نشرها ما برضاش لانها كانت بتعبر عن مرحلة، فلا يجوز لي ان يعني امسخها واحط مشاعري دلوقتي في مشاعر فترة شعر كتبته من 20-30 سنة، فبنشرها كما هي، بس ببقى حريص اقول تاريخ نشرها علشان القارئ يعرف ان دي كتبت في سن مبكرة وسن شباب او عدم نضج الى حد ما يعني. لكن الحمد لله ان انا فقت من الوهم ده وابتديت احس يعني انسان بسيط. انا مجتهد وليا دواوين شعر وليا كتب الحمد لله حوالي 30 كتاب وديوان شعر، لكن في ناس افضل مني بكثير جدا جدا جدا، وكل واحد دي رؤيته، وانا ما بحبش نقعد نقارن ده بده، لا كل واحد ربنا اختصه بحاجة معينة، تميز في حاجة معينة، فكل واحد ليه طعمه يعني، ما ينفعش اقارن. زي الفواكه وزي نعم ربنا كتيرة جدا، كل حاجة ليها قيمتها وليها طعمها وليها مذاقها، وده اللي بيدي الحياة طعم، لان لو كلنا طعم واحد وكلنا شكل واحد كانش يبقى فيه اي معنى الحياة يعني. في الفقرة دي انا بعرض على حضرتك مجموعة من الاغنيات بتقول لي شعورك ايه عنها. ربك يا زمان يا اوان يا مكان، انا عايز اعيش في كوكب تاني. قلت كده في وقت من الاوقات، انا رجل غريب في زماني، اعيش بذكرياتي في الاغاني، وأعشق أم كلثوم وأهفو إلى ليلى مراد وأسمهاني، وأرجوز لمحمود شكوكو، وأهوى الفن في عصر الريحاني، وأصحابي هم ناجي ورامي وبيرم والنديم وأصفهاني، وفي زمن لهيفاء وروبي أراني كم أعاني ما أعاني. يعني حضرتك رافضه فعلا؟ طبعا رافضه بالثلث. كلام كلام كلام بس ما باخدش منك غير كلام. هم الشعراء كده؟ أنا برضو قلت كلام كلام كلام كلام كلام جميل بطعم الحمام، كلام مش عارف في الهزار وفي الوصال، وكلام في الخصام، كله كلام في كلام. يعني أنا راجل كل صنعتي كلام في كلام، فنجري بق يعني بالآخر. ما بحبش الخصام، ما بحبش الزعل. أنت عادة بتخاصم لفترة طويلة؟ انا نفس طويل قوي في الخصام، بس بس مش مع كل الناس. يعني انا مثلا ما اعرفش اخاصم اولادي فتره طويله، ما اعرفش اخاصم المدام فتره طويله، لكن ما عدا ذلك في بقى يعني اصدقاء، في زملاء في الاوساط اللي انا بحتك بيها. يعني جرحك ما بيطيبش على طول يعني؟ كنت خاصمته؟ لا، بس لما بحس ان اللي قدامي كان حسن النيه او قلبه طيب او نيته خير يعني ما بدقش معاه، يعني ما فيش حرك بيننا. لكن لما بحس ان واحد فعلا قصده ان هو يوجعني او يعمل معايا حاجه تضايقني، ده ممكن ايه يعني اعمل له بلوك على لغه الفيسبوك، الغاء يعني. طب ايه الاغنيه اللي بتنقلك من الحاله اللي انت فيها للحاله اللي الاغنيه نفسها بتتكلم عنها؟ والله اقول لك حاجه، انا كنت عمال اقلب على اليوتيوب كده من فتره، فلقيت مطرب كنت بسمعه صغير بقالي يمكن 50 سنة ما بسمعوش، فهد بلان. فالراجل ده كان واحنا صغيرين كان مغني شوية أغاني كده كانت عاملة ضجة رهيبة، يا سالمة واشرح لها وركبنا على الحصان، شوية أغاني كده. ففي أغنية بيقول إيه، جس الطبيب لي نبضي فقلت له إن التألم في كبدي، فاترك يدي يا سيدي فاترك يدي. كل ما اسمع البيت ده، يعني هي الأغنية مش طويلة، ده الأغنية 3 دقايق وما فيش فيها غير الجملة دي، ما عرفش يعني بتعمل لي حالة غريبة قوي، ورغم إن الكلام حزين بس بحس ببهجة وانشراح، ولاقي نفسي عمال أغني معاه وأرقص معاه وكده. وهو فهد بلان ده الله يرحمه كان حالة لم ولن تتكرر في تاريخ الطرب يعني. أهل الهوى دائما وابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا مكتوب عليهم الا تراح شبه السفين بلا بلا قطان يلعب بها سفاح الشاعر مهندس ياسر قطامش. شكرا على انك فتحت بنك مشاعرك لينا في غير اوقات العمل الرسميه. والله انا اللي بشكرك جدا جدا جدا، وبعدين نرجو ان بس بنك المشاعر ده يبقى فيه شيء من النقديه، كل واحد وبنك مشاعره، لو بنك مشاعر حضرتك فيه نقديه قول لي. طيب شويه بنكنوت كده عشان العمليه تمشي، المشاعر وحدها لا تكفي يعني. انا اللي شاكر على الفرصه الجميله دي، وهديكي شيك من مشاعري بكل الحب والتقدير والاحترام لك وللبرنامج العام. انا بقى بقول للاذاعه في الشيك بتاعي، الحمد لله هو في رصيد من المشاعر يعني مش شيك بدون رصيد، بقول للاذاعه حبيبه قلبي انا اسمي ياسر، واني اديب واني شاعر، ولست غنيا ولكن لدي رصيد عظيم ببنك المشاعر. ده حقيقي واحنا لمسناه كلنا في خلال هذا اللقاء. شكرا على هذا اللقاء، ألف شكر على وقتك. متشكرين جدا جدا، ونلتقي إن شاء الله في بنوك أخرى وشيكات أخرى قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. كنتم مع بنك المشاعر. عدته وقدمته لكم أسماء أبو عيش.